السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، ففتح به أعينًا عميا وآذانًا صما وقلوبًا غلفة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد استمعنا هذه الآيات التي تليت من سورة الأنفال، والتي تحمل إلينا قضية من أخطر القضايا في حياتنا. وبدأ القارئ حفظه الله بهذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، إلى آخر مثله. وهذه القضية قضية السمع، بل قضية الجوارح، بل قضية الطاقات التي وهبها رب العباد للعباد. لابد أن نعلم أن الله تعالى لم يخلقنا عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولن يتركنا هملا ولا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أنثى، أليس ذلك بقادر على يحيي موتى؟ إنه على رجعه لقادر. لابد أن نقرر هذه الحقائق. أولا، ما خلقنا الله عبثا ولا ترك سدى، وكذلك ما أعطانا من نعم، ما أسبغ النعم علينا إلا ليسائلنا غدا عليها، أعطاها لنا لنحسن استخدامها فيما يرضيه. لذا قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن كل نعم. ومن أخطر النعم آلة التحصيل عندنا، آلة التعلم، سبيل الفهم، سبيل التعقل. لذا يقول تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما منكم واحد ولد من بطن أمه عالما، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. إذا ندرك لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع، وبه بدأ، والأبصار وبه ثنى، والأفئدة بها ختم. هذه الآلات الثلاثة هي آلات التحصيل عند الإنسان. كل علوم العباد سبيل تحصيلها هذه الآلات الثلاثة: السمع والبصر والفؤاد. بدأ بالسمع، فأول آلة فينا تعمل السمع، بل آخر آلة فينا تبقى. متى يبدأ السمع؟ وأنت في بطن أمك. الأذن رغم وجودها في الرحم، وجود الجسم الإنسان كله في الرحم، ورغم وجود ما في الرحم من سوائل وغيرها، الأذن من ألطاف الله، حتى لو نزلت البحر تغلق نفسها فليدخلها الماء، لو دخل الماء لأفسدها. من منا يضع في أذنه يعني ما يسدها في الماء؟ بتنزل تعوم وأنت يعني مفتوح الأذن، لكن مجرد دخولها الماء تمنع دخول الماء عليه. لو تسرب الماء لا يفسده. فتعمل الأذن وأنت في بطن أمك رغم كل الظروف، ليه؟ حتى تألف أمك. تخيل طفل جالس من لحظة نفخ الروح فيه حتى يخرج من بطن أمه 5 أشهر، 4 شهور قبل نفخ الروح و5 بعد النفخ. هذه الأشهر الخمسة أذنه تعمل في إيه؟ في سماع نبضات قلب أمه، تشك تشك تشك تشك، لكل قلب نبضات مميزة عن غيره، مفيش نبض متشابه، لا لا. فالطفل 5 أشهر يسمع هذه الموسيقى الربانية فيألفها ويعرفها ويحفظها وينام على ضوئها ويقوم عليها. ها، اللي متعود على ضوضاء بعينها لا يستطيع أن ينام في غيره. الطفل كذلك 5 أشهر عمل يسمع هذا النغم، أول ما يخرج بطن أمه أي إنسان يمسكه يبكي عيط، مجرد ما الأم تأخذه بيديها وتضعه على صدرها وأذنه بس تسمع نبضات القلب يأمن ويهدأ ويسكت. هنا الأمان لا عند غيره، هنا ما ألف لا عند غيره. واضح المعنى الدقيق ده؟ فبدأ بالسمع. البصر لا عمل إلا بعد الولادة، لا عمل في بطن الأم، بل بعد الولادة بأيام، 40 يوم الطفل لا يرى. وجرب ساعة الولادة حرك إصبعك أمام عينه وهي مفتوحة، لا ترمش عينه 40 يوم. بعد 40 يبدأ يرى أشباح فيرمش، قربت مرت إصبعك أمامه يرمش، فيبدأ عمل البصر متأخر عن السمع، لذا قدم السمع. ثم أتي الفؤاد لأن زاده من السمع والبصر، ودي قضية في منتهى الخطورة. الذي يورد أخطر المعلومات على القلب السمع والبصر، السمع والبصر. ولذلك القرآن يقرن بينهم دائما 3، ها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ها، ويقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إلى آخر آيات. فهذه آيات العمل فينا، هذه أخطر أعضاء فينا. السمع لأن العلم له سبيلان، إما السمع وإما الرؤية، إما السمع وإما الرؤية. السمع لعلم منقول، من أعلم بكل الخلق؟ الخالق. وحيه لعباده كله مسموع، ولذا قدم حس السمع وهيأها لتلقي وحيه. ما وحيه؟ ما وحيه؟ آيات تتلى؟ لا يا أخوانا، ده جمع الله في آياته التي سقى العباده كل علومه التي يحتاجها الخلق، كل علوم الله التي يحتاج الخلق فيها علم الله سقى في وحي. ودي قضية خطيرة، احنا فاهمين، احنا بنقرأ قرآن او نسمع قرآن، بنسمع قرآن عشان نتعبد بالقرآن. سلامات، ما القرآن؟ ده كتاب جامع لكل العلوم التي أراد الرحمن أن تصل العباد، مش كتاب عادي، ده أخطر كتاب في الوجود وأخطر مصدر معلومات في الوجود. ما حوى القرآن؟ احنا لابد أن ندرك هذا المعنى. وزال خلي بالك، رب العباد لما أمرنا أول ما أنزل الوحي وجهنا لهذين، لاستخدام حاسة البصر قبل نزول الوحي، واستخدام حاسة السمع عند نزول الوحي. جت فين؟ في أول ما نزل الوحي، نزل بأمرين، اقرأ اقرأ. الناس فهم من القراءة، لأن الآن ماذا نفهم من اقرأ؟ تسمع من يطنطن على المنابر ويقول لك القراءة وطلب العلم، واحنا أمة العلم، أي علم؟ فهمنا ان احنا امه العلم. اي علم مطلوب؟ ها، ما المراد باقرا الاولى، المراد باقرا الثانيه؟ هو ده السياق. اقرا الاولى اعمال حاسه البصر في كل ما خلق الخالق، لذا قال اقرا باسم ربك الذي خلق. يبقى التوجيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى القراءة التي نفهمها نحن للآن، النبي نفاها لما قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقرأ، هقرأ إزاي لما أتعلم القراءة؟ ها، فعلمه ربه أن القراءة دي يستطيعها كل إنسان وهبه الله البصر، وكل إنسان وهبه الله السمع، فأورد قراءتين. القراءة الأولى تتعلق بالبصر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، انظر في كل ما خلقه خالق. ليه؟ لماذا؟ لأن الله بث في الخلق آياته التي أراد أن يوصلها لعباده، ما خلق منها آية عبث. يبقى إذن كل آية وراءها منافع الإنسان وخير الإنسان وعلم أراد الله أن يوصله الإنسان. ولذا يقول تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. بل بيّن تعالى أن كل من أعمل فكره وصل لهذه الحقيقة، فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض آية تشيب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل أحوالهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نزلت هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، نزلت على النبي عشاء بعد صلاة العشاء، ما نام الليل، ظل الليل كله يتفكر ويبكي، حتى جاءه بلال ليوقظه لصلاة الصبح فوجد دموع النبي قد أغرقت لحيته وثيابه، فقال يا رسول الله لما كل هذا البكاء؟ قال وكيف لا، أي كيف لا يكون هذا البكاء؟ ليس العجب من البكاء، إنما العجب من الحرمان من البكاء مع الآيات. احنا عكسنا المسألة، يا رسول الله لما كل هذا البكاء؟ قال وكيف لا وقد أنزلت علي الليلة آية يقول فيها تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. إذا مطلوب النظر في كل ما خلق، ومش نظر بس، ده النظر إعمال حاسة السمع، حاسة السمع وراها طاقات أخرى، وراها مخ يفكر، فآلة التفكير مخ اشتغل، يبقى انظر وفكر فيما تنظر، ثم وراء آلة المخ القلب، وده موضع العقل، العقل يتدبر ويستخلص، يبقى مطلوب نظر، مطلوب تفكر، مطلوب تدبر، مطلوب اعمال عقل حتى نخرج بخلاصات نوعان. خلاصات نوعان، خلاصات تتعلق بالله، استخراج كل ما دلت عليه الآيات من جلال الله وجمال الله وكماله، فجعل رب العباد مصدر إيمان الإنسان الرئيس النظر في مخلوقاته، فكلها دل على كمال. لذا يقول تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، ويقول هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فبين نعمتين أو موضوعين كبار في الخلائق، كيف خلقت وكيف تحركت، كيف دبر أمرها، ألا له الخلق والأمر. نفهم قضية الخلق وقضية الأمر، كيف أدار مخلوقاته. ولذا يقول تعالى في أخرى سبح اسم ربك الأعلى، فجعلها مرهونة بالتسبيح، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، نعمة الخلق، والذي قدر فهدى، يبقى خلق وإيجاد وهداية وإرشاد. لابد للمسلم من أن يقرأ كل هذه المعاني في كل مخلوق رب العباد خلقه. كم خلق الله من خلق في الكون؟ مليارات. كل مخلوق منها لو تدبرت فيه لوصلت لهذه الحقيقة. ليس مجرد الإيمان بالله، ده النظر مع الفكر مع التدبر مع استخراج الخلاصات سيرتقي بك إلى أعلى مراتب الإيمان اليقين. لذا يقول تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مش المؤمنين بس، الموقنين. يبقى مصدر يقينه فين؟ تدبره في مخلوقات الله، يبقى نظره وفكره وتدبره واستخراجه الخلاصات حيصل لكمال اليقين. الصحابة اللي فعلوا هذا، اللي وصل إلى الإيمان واليقين من خلال مليارات الخلائق، من يستطيع نزع الإيمان من قلبه؟ وصلت؟ لو أهلكوه يقول أحد أحد فرد صمد لا شريك ولا ولد، لكن لو ده آمن مجرد خبر سمعه وآمن وحد اداله كف يقول له تبت، مش تبت إلى الله، تبت عن الله. وصلت؟ فهذا الجانب خطير. وخلي بالكم، هذا أول أمر فرضه الله على عباده، وثاني أمر اقرأ الثاني، اقرأ اقرأ. يبقى الأولى أعمال النظر، من خلال النظر في كل ما خلق الخالق، ولذلك رب العباد فتح الباب، بل وجه الأعراب البسيط اللي عاش في البادية يوجهه، ايه أقرب شيء إليه ممكن نفكر فيه؟ ما يراه أمامه، ايه اللي أمام الأعرابي؟ جمله، سفينة الصحراء قالت الرقوب والانتقالة بتاعته، والجبل اللي نام جنبه، والسماء اللي فوق فوقه والأرض اللي تحته. يقول له كده: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وحددهم وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ما ملحوظة، يوجهه تفكر في إيه؟ إلى الإبل كيف خلقت، طب وإلى السماء كيف رفعت، ركز، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. خلي بالك، طب واحد يقول لي مش أعرابي، أنا عايش في المدينة من ساعة مصحى لغاية ما نام حواليه جدران، حائط يمين حائط شمال حائط كلها بلوكات، طب هيفكر في ايه ده؟ قال لك لا لا لا، يوجه حاجة تانية. اللي ما وروش حاجة ده هتلاقيه قاعد مع فراغه شغال يعلى في الليل والنهار، فيوجه لأكله، يقول له: فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم من أنعامكم. اشتغل توجيه، توجيه كل واحد لما بين يديه من آيات الله مخلوقات الله. ثم افتح لنا الباب حين يقول: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. الله، وما خلق الله ايه؟ من كما قال على الأصول هنا تفيد العموم، يعني اي شيء. ثم قال شيء جاء النكرة في سياق النفي، وما خلق الله من شيء، يبقى جملة منفية وجاءت فيها شيء نكرة. علماء الأصول يقولوا النكرة اذا جاءت في سياق النفي عنت العموم، يبقى اي شيء يسمى شيء انظر إليه سترى فيه من آيات الله ما يدلك على كمال الله. أي شيء. ثم حذر: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، قال: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إن لم يلتفتوا الآن وتفكروا الآن، متى التفكر؟ بعد الموت. الأجل قريب. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يكن كل خلق الله مصدر لإيمانك، اللي يحملك على الإيمان مليارات الآيات بس الله في الخلق، ما فيش آية واحدة تدلك على كمال الله، تبقى أنت البعيد إيه؟ ده أنت ما حصلتش حجار. لو قلنا لوح نبقى ظلمنا اللوح، ونستغفر الله من ذنبنا في حق اللوح. كارثة، كارثة كبيرة. لذا جاء الأمر بإعمال حاسة النظر عن هذا الطريق. يبقى الحصيلة الأولى التي نخرج بها أو يخرج بها القلب من خلال النظر معرفة الخالق وكمالاته. الحصيلة الثانية ودي خطيرة أيضا جدا، أن كل علوم الإنسان التي بها ارتقي بسها الله في خلقه. هو الإنسان بيألف علم ولا بيكتشف علم؟ كل علومنا ليست من تأليفنا، لكنها مكتشفات في علوم رب الأرض والسماوات التي بسها في خلقه. وصلت؟ يبقى كل معلومة علمناها وسمناها علم اكتشفناها في الناظر المتدبر في الجبال هيطلع عنها بكل دقائق علم الجيولوجيا، ولا علم الجيولوجيا خرج عن الجبال؟ ها؟ المتفكر المتدبر في الكواكب والنجوم خرج علينا بدقائق علم الفلك، علم الفلك ألفناه ولا اكتشفناه؟ المتدبر في جسم الإنسان خرج علينا بدقائق علم الطب، احنا ألفنا العلوم ولا اكتشفناها؟ وقس على هذا الكيمياء، الأحياء، كل العلوم، كل علوم البشرية المادية مكتشفات في مخلوقات رب الأرض والسماوات. فمعنى اقرأ الأولى اجمع هذه العلوم، حصل هذا العلم الذي بسه الله في خلقه وارتقي من خلاله. ما بسه الله ليبقى الإنسان به جهل عمره، لا ينتفع بشيء من علم الله الذي أحاطه به، أحاطه به إحاطة. كل مخلوق مخلوقات الله فيه دقائق من علوم، دقائق من علوم. احنا فين وفين اكتشاف علم الاتصالات والتفصيلات اللي وجدناها دي؟ ما العلم ده موجود في المخلوقات من قبل ان نكتشفه بملايين السنين. ها؟ علم الاتصالات جبناها من فين؟ ها؟ من ايه؟ لا مش من نام، اكتشفناه في الصرصار اللي بنعرف شكله. الصرصار بيحمل اخطر جوجل على وجه الارض، وانتوا عايشين هنا في وسط الغابات، فترة الخريف بينزل اوراق الشجر تملى الغابات، طبقات اوراق. طب الصرصار عايش في وسط الغابة، كيف يصل لانثاه؟ كيف يصل لاولاده؟ ربنا اداله قرن استشعار، ده اخطر رادار على وجه الارض، رادار دقيق جدا. لو امرأته عملت اي صوت يلتقط الصوت ويحدد مكانها بالضبط ويروح عليه لا يخطئ، لا يخطئ. في الغابة لو اخطأ هيروح فين؟ هيتوه. وده صرصار قد كده وفي وسط طبقات اوراق، بل قد تكون في حفرة ولا في بير، بئر، بجوجل يصل اليها. جوجل بتاعنا جنب الصرصار متخلف. وصلت؟ اكتشافنا لهذا العلم في الصرصار عملنا منه جوجل، عملنا منه اتصالات وثورة الاتصالات، ثورة سلامات. الفضل كله لمين؟ لله الذي علمنا هذا العلم من الصرصار. وضحت؟ وقس على هذا، قس على هذا الصواريخ الموجهة اللي تطلع ورا الطيارة، ولو طلعت تطلع وراها ونزلت تنزل وراها، جبناها من فين؟ ها؟ ألفناها؟ اتولدت معنا؟ أبدا يا إخوانا، في البعوضة. الناموسة عندها جهاز حساس، حساس لإيه؟ للحرارة، وذلك حركتها في الظلام. تبقى عمال تلف في الأوضة عندك وانت نايم، سيادتك وبتغطي مغطي راسك ورجلك وايديك وبتستخبي جوه، كل الكلام ده. لو خرم ابره منك وانت بتقلب كده اهو بان، هتطلع منه الحرارة جسمك. المجال الحراري يبقى شديد جدا عند جسمك، وبعدين يقل يقل يقل يقل. البعوضة بتلف، اول ما تخش في المجال الحراري بتاع جسمك تلاقيها انجذبت للحرارة، الحساس يوصلها لفين؟ للخرم اللي بان منك، تدخل عليه مباشرة، تمص الدم العزان، سلامات. من الذي وجهها؟ من الذي أعطاها هذا الجهاز؟ اكتشفنا هذا الحساس، حطينا الحساس في الصاروخ ورا دخان الطائرة، طلعت دخان ودخل ورا المجال بتاع العدم بتاعها الشكمان عارفين الشكمان هو ده الدليل للصاروخ. سلامات دخلت في مجال العادم تنتفع على الطائرة، طلعت فوق طلعت نزلت ينزل وراء لغاية ما يجيبها. ما الذي علمنا هذا؟ وقس على هذا فإخواني علوم الكون كلها التي أراد الله أن نتعلمها بسها في مليارات الخلائق التي من حولنا. تخيل لو قعدنا نبحث في كل المخلوقات نخرج بكم كم من العلوم، علوم لا تحصى، علوم لا تحصى. مصدر كل هذا فرض رب العباد فرضه، بل أول فرض فرضه اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ اشتغل اشتغل. والقراءة لا تعني أن نفعل ذلك مرة، مش ننظر مرة ويا سلام يبقى اكتشفنا وصار العالم المكتشف ويعيش بها عمره. سلامات، يقول لك ده مكتشف كذا قوانين نيوتن، ده مكتشف الذرة، سلامات ويعيش بها عمره. وكل ما يروح مكان يدفعوا لي بقى فلوس عشان الاكتشاف. يا اخوانا مطلوب دوام النظر، دوام اعمال النظر واعمال الفكر واعمال العقل والقلب والتفكر واعمال القلب في استخراج الثمرات الدالة على رب الأرض والسماوات واستخراج العلوم التي بثها رب الأرض والسماوات في مخلوقات. كل دي معاني في اقرأ الأولى، ست معانهم: انظر، تفكر، اعمل مخ، تدبر، اعمل عقل، استخرج الدلائل الدالة على كمالات الله مصدر الإيمان واليقين، استخرج العلوم التي بثها رب العالمين في مخلوقاته لترقى والأمة معك، وداوم على ذلك كله واصل. فالقراءة ليست مرة بل على الدوام والمواصل. كل دي معاني اقرأ الأولى بس وأعمال حاسة البصر. تأتي اقرأ الثانية وأعمال حاسة السمع. طب هسمع ايه؟ احنا بنسمع الليل والنهار، بس بنسمع ايه؟ اللي يسمع السح الدح انبوه هيفلح. بنسمع، ممكن تسمع الخير كله ممكن تسمع الشر كله. طيب كيف نأتي بأخطر العلوم من خلال المسموع؟ جمعها الله لنا في كتابه. كل العلوم عند البشر كلها مكتشفات كما قلت في علوم رب الأرض والسماوات التي بثها في خلقه، فكيف بك لو جاءك الذي خلق السماوات والأرض وبث هذه العلوم بكتاب من عنده؟ هيجمع لك فيه ايه؟ كل علوم. فإذا كان بثها في خلقه لتنتفع بها ساقها في كتابه، لذا قال اقرأ وربك الأكرم، معلش الكريم، الأكرم. والأكرم صيغة تفضيل وداءة معرفة، لم يقل أكرم قال الأكرم. يبقى لو في كل جيل في البشر في كرماء، في واحد يتميز عليهم كلهم يقال هذا أكرم الجيل. لكن أكرم وأكرم وأكرم في كل جيل رب العباد ليس مجرد أكرم بس، ده الأكرم الذي صار علما على أعظم الإكرام. ولما قل اقرأ ربك الأكرم إذن وراءها مش مجرد إكرام، وراءها غاية الإكرام ونهاية الإكرام الذي لا حدود له. يبقى معناها إيه؟ إن وراء هذا الأمر أمر خطير جدا جدا جدا جدا، وعطايا من الله بلا حدود لخلقه بلا حدود. اقرأ ربك الأكرم، هقرأ إيه؟ وحي الله. إيه وحي الله ده؟ كتاب وضعه الله لعباده. طيب أسألكم سؤال، متى كتبه؟ ها أيوة قبل الخلق، مش قبل الخلق خالص، أول الخلق، عشان تكون العبارة دقيقة. ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني كتب مقادير السماوات والأرض وما فيها المخلوقات بما فيها النملة والحشرة والفيروس والميكروب. أيوة أيوة يا أخوانا، كل هذا كتب قبل خلق الخلق، كتب فين؟ في اللوح المحفوظ. وكان مما كتب في اللوح المحفوظ هذا القرآن، لذا يقول تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تعجب، أقسم بالنجوم، مواقع النجوم قبل خلق النجوم وقبل خلق مواقع النجوم. خلي بالك، القرآن كتب قبل خلق السماوات والأرض بما فيها النجوم، ليعلمنا تعالى أنه كتب علمه في الكتاب ثم جاء خلقه على وفق علمه. احنا فاهمين العكس. يا سلام لما نكتشف آية في الكون في المخلوقات وفقط نص القرآن، نهلل واكتشاف علمي والإعجاز العلمي ونهلل. العكس هو الأشد، أن هذا الإعجاز العلمي هذا مجرد تصديق، لأن ما كتبه الله كتبه قبل خلق الخلق، ويستحيل أن يأتي الخلق على غير ما كتب الخالق. وضحت؟ لكن لجهلنا بأوامر الله لم نكتشف هذا الذي يوافق القرآن. مش يوافق القرآن، ده هو اللي يوافق القرآن. احنا نفرح موافقة القرآن له، مع أن العكس هو الصحيح، نفرح لأنه وافق القرآن. فالأصل الوحي، والأصل علم الله المكتوب قبل خلق الخلق. لذا قل: فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في اللوح المحفوظ. ويقول في أخرى: وإنه، أي القرآن، في أم الكتاب لدينا. أم الكتاب أصله الأول، لدينا عند الله عز وجل. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فوصف كتابه بأنه علي حكيم، أعطى له صفتين من صفاته تعالى. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وصف ذاته بهذا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أم وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه علي حكيم. فإنه علي حكيم في الشورى، سورة الشورى خاصة بالله. إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ها، خاصة بالقرآن. خلي بالنا، ودي في أول السورة في آخر السورة. شيء عجيب عجيب، ترتيب القرآن ده عجيب. ويقول تعالى في ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. عشان نفهم، إذن كتب هذا العلم في الأزل وجاء على وفقه كل ما خلق الخالق. يبقى الكتاب جمع أي علم؟ كل العلوم. العلماء حاروا لما قال: اقرأ ربك الأكرم، قال: الذي علم بالقلم. قالوا: هذه حوت مجموعة من العلوم. علم الإنسان ما لم يعلم، حوت مجموعة ثالثة. أول مجموعة من العلوم علوم الكون كله، علوم الخلق، حواها القرآن وجه إليها، بل لفت أنظارنا لأدق دقائقها، أدق دقائقها، الحاجات اللي لا نستطيع الوصول إليها بسهولة القرآن يوجه إليها نظرنا، يوجه إلينا أنظارها، أنظارنا، حتى ننتبه. حتى قال أهل العلم: جمع الله في قرآنه من الكون ما جعل القرآن كون مسطور، وجعل الكون قرآن منظور. قال تحفظوه، الصحابة وصلوا لهذه الحقيقة، أن القرآن كون منظور مسطور مكتوب، والكون مع النظر في القرآن عبارة عن قرآن منظور تراه أمام عينيك. وده الربط العجيب جدا بين علوم الكون وما حواه القرآن منها. وصل المعنى الدقيق ده؟ هذه معاني خطيرة عضوا عليها بالنواجس. عضوا عليها بالنواجس. العلوم اللي سهل الوصول إليها أمرها هين، العلوم الدقيقة جدا جاء بها القرآن. أضرب مثال، هل ركب النبي البحر في حياته قط؟ سمعت ركب بحر؟ ركب سفينة؟ طيب القرآن في آية، آيات تكلم عن البحر، آية منها تصف ظاهرة نادرة جدا في البحر، حين شبه أعمال الكفار، كفار نوعين، بعضهم لهم أعمال في ظاهرة صالحة وبعضهم لا عمل له، فضرب مثالين. المثال الأول لمن لهم أعمال ظاهرها الصلاح، فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفى حسابه. الفريق الثاني الكفار ما هوش عمل صالح في ظاهره، قال أو كظلمات، ركزوا معي في المثل الثاني ده، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. ماذا فهمنا من هذا المثل؟ تشبيه قرآن عجيب، والكلام ده كلام رب العباد. رسول الله لا يرى البحر ولا يعرف البحر ولا يعرف الظاهر اللي بتحصل في البحر، دي ظاهر في البحر. أو كظلمات في بحر، مش أي بحر، البحر اللجي عميق شديد العمق. النبي يركب البحر ويعرف إيه العميق والضحل؟ أبدا، ولا ركبه خالص. يا أخوانا ده حتى لغاية سيدنا عمر، الجيل الصحابة الأول نادر منهم يركب البحر. سيدنا عمر خطاب نفسه ما ركب بحر في حياته. لما سيدنا معاوية بن سفيان استأذن يركب البحر، قال القبارصة يهجمون علينا من البحر. لما فتحوا الشام كل شوية القبارصة يجوا بالسفن يضربوا في المسلمين، فقال يا أمير المؤمنين أستأذنك أن أركب البحر حتى نطردهم ونمنعهم من ضرب المسلمين. فسيدنا عمر أرسل له رسالة، قال يا عمرو صف لنا البحر اللي انت عايز تركب به بالجيش، وصف لنا البحر ده شكله ايه، صف لنا البحر. فأرسل له رسالة عجيبة، سيدنا عمرو كان داهية يا سيدنا معاوية. فبعت له الرسالة، الرسالة ايه؟ لا مش معاوية، سيدنا عمرو عبد العاص. الرسالة قال له البحر خلق عظيم عظيم يركبه خلق ضعيف ضعيف. دي الخلاصة، عايز يقول المخاطر ملهاش آخر. خلق عظيم عظيم يركبه خلق ضعيف ضعيف. ندرك النبي ما ركب بحر، والآن نزلت تصف ظاهرة نادرة جدا في البحر. يحضر الموقف في البحار الأمريكي، كان من كبر البحار، قرأ الآية بقدر الله، فأرد وكان ملحد، أرد أن يثبت خطأ القرآن. فكلما كان في البحر وهاجت الريح ولقى فيه أمواج يطلع إيده فيشوف، وإزاي يقول لم يكد يراها وأن شايفه. ظل على هذا السنين ويكتب الكلام اللي بتقوله ده غير صحيح، والكلام ده غير وارد، وانا جربته مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين، حتى اذن الله له بامر نادر جدا ما يحدث. يقول وانا، هو اللي بيحكي، يقول وانا في عمق البحر المحيط، في عمق المحيط، واذا بالريح تعصف شديده جدا وعكس اتجاه التيار، مش مع التيار، عكسه. قال ففوجئت ان التيار الماء في هذا الاتجاه، والريح مع سرعتها وقوتها اخذت وجه الماء بالكامل فجعلت امواج عكس الامواج، بقى فيه موج مش من تحت، من الشمال للجنوب، وعلى الوجه من اعلى من جنوب الشمال، موج عكس الموج. قالوا نفس الحركة دي حصلت في السحاب فوقي. السحاب ماشي في اتجاه التيار، مع سرعة الريح عكست السحاب، فأصبح السحاب طبقتين، طبقة ماشية من الجنوب للشمال وطبقة ماشية من الشمال للجنوب. وصل الموقف ده؟ قال وفي هذه اللحظة أظلمت الدنيا بشكل شديد، وأخرجت يدي لم أراه. قلت من أعلم محمدا بهذا الظاهرة النادرة جدا الحدوث والتي تقع إلا في أعماق البحار، وأنا لا أعلم أنه ركب البحر في حياتي قط، هذا يستحيل أن يكون كلام بشر. فآمن الرجل بعد ما ألحد سنين. أحكي هذا لأن القرآن ما حكى هذه الظاهرة لأن مجرد ظاهرة، لا، لأن الله بها عليم، بل حكاها في القرآن قبل أن توجد في الأكوان أصل. مدام حكاها يقينا هتوجد، إن لم نراها فلا ينفي هذا وقوعها أبدا، حتى ندرك هذه الحقيقة وغيرها كثير دقائق الآيات التي قد لا تدركها الإنسان قط في حياته. ده ممكن تعيش عمرك كلك وعمرك ما ترى هذا الظاهر، كلنا أحياء، من منا رآها؟ وما دمنا نركب البحر ولا تصادفنا قدرا هذه الظاهرة لن نراه، لكن الله بالتفصيل حكاه. إذا ندرك جاء القرآن لنا بهذا الكم الكبير من العلوم حتى ننتفع بعلومه، كما أمر بانتفاع بعلوم الكون ونطلع منها علم الكيمياء وعلم الطب وعلم الأحياء. القرآن حكى هذه الدقائق لما يحكي لنا علم الأجن، ثلاث آيات جاءت جمعت علم الأجن كله، ثلاث آيات. البشرية حتى عصر الحديث كانت تائهة، يعني لغاية التسعينات، وكان عند كل أطباء العالم قناعة إن الإنسان أول ما يتكون يتكون لحم، ثم يخلق العظم داخل اللحم. القرآن حكى العكس، إن كتلة اللحم اللي أنت شايفها اللحم دي عبارة عن عظم بس طري، يكسى بعدها اللحم مش العكس. القصة دي حصلت على ما أذكر 92 93، وأستاذ في إحدى الجامعات في الغرب عمل التحليل لمادة المضغة في الإنسان، خدت عينات وأتحلل، ففوجد أن مكوناتها كلها مكونات العظم للحم، وده عكس النظرية المعمول به في كل الجامعات. فطالع الست يعني تبدع وتكتشف، تقول اكتشفت اكتشاف خطير جدا هيغير كل معلومة الناس، كل ما عرفوا الناس ان الانسان لحم ثم تكون داخل العظم. لا، انا بثبت لكم ان اللحم ده كان عبارة عن عظم طري، مكونات ومكونات العظم للحم. وعمل بقى طبعا طالع بالاكتشاف السماء، فقدر الله شاب مسلم كان تلميذ من تلاميذها قال لها ما جئت بجديد، الكلام ده موجود عندنا في القرآن بقى منذ 14 قرن زمان. قلت انت مجنون، ده انا علم من اكتشفه، ما قال هذا احد من علماء الطب، قال رب العباد قالها في القرآن. قالت انت كذاب ائتني بالقرآن، جاب لها القرآن والترجمة. طب ممكن تكون انت مزور في النسخ، هات نسخة تانية. كل نسخ تقرأ نفس النص، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر. قالت له الكلام ده عن العرب والمسلمين من 14 قرن؟ قال لها. قالت له ما ازاي يبقوا جهلة؟ قالت له جهلة لأنهم لم يعرفوه ولم يدرسوه ولم ينشروه. أسلمت المرأة. الشاهد يا إخواني، أنا بقول هذا، أقول هذا حتى نعرف أننا أمام وحي وكلام العليم الحكيم. إن لم يكن هذا أصدق الكلام وأصدق العلم فأين العلم؟ أين الذي نسمعه من العلم بجانب ما جاء بالقرآن؟ صفر على الشمال. إذن أخطر حاسة عندنا حاسة السمع لا تنمو بشيء ولا تنتفع بشيء كما تنتفع القرآن. فساق لنا فيه آيات الكون كلها، ودي مش علم، مجموعات من العلوم. في الجيولوجيا وفي الكيمياء وفي الأحياء وفي الطب وفي الهندسة وفي الصيدلة وفي كل حاجة. طيب ده أول مجموعة، فجمع الله لنا فيها علم الكون بل دقائق علم الكون. المجموعة الثانية علوم سماها السلف بعلوم القرآن، علوم جاء بها القرآن الكريم لم يكن للبشرية بها سبق عهد، عمرها ما سمعت عنها. مش علم، علوم سموها علوم القرآن وألفت فيه مؤلفات. الإمام السيوطي لوحده في كتابه الإتقان جمع منها 104 علم، 100 علم، وده اللي جمع السيوطي لوحده. العلماء أضافوا إليها أكثر من ذلك، 104 دي ده أول ما وصل إليه السيوطي، غير وصل لأكثر من ذلك. علوم ساقها علام الغيوب في كتابه لم يكن للبشرية بها سابق معرفة. أمثل؟ أضرب مثال؟ طيب العرب نزل القرآن بلغتهم مش كده؟ طيب هل كانت لغة العرب لغة واحدة؟ نفهم اللغة العربية، احنا عندنا لغة عربية اسمها اللغة العربية، لكن لابد ان نعلم ان هذه اوسع لغة على وجه الارض. لما تدرس علم اللغات، لغات اهل الارض جميعا اكثر من 90% منها جذور كلماتها من 3000 ل5000 جذر. يعني حفظت 3000 كلمة دول تبقى انت جمعت اللغة كلها، كلها جذور كلماتها من 3000. الجذور الكلمات اللي ايه بيشتق منها، يقول لك الكلمة دي لو اضفنا لها ايه يبقى معنى اتغير، ولو اضفنا لها ايه ام يبقى معنى تاني، واضفنا لها مش عارف اس يبقى معنى تالت كده. سلامات. فلغات اهل الارض اكثرها انحصرت بين 3 ل5، والباقي ما دون ذلك او فوق ذلك أعلى لغة غير العربية جذور كلماتها 14000 جذر. اللغة العربية فيها كم جذر؟ 80000 جذر. يعني اللغة العربية لوحدها ب16 لغة، 16 لغة لوحدها. القرآن لوحده جمع منها 50000 جذر. يعني اللي حفظ القرآن كمن جمع 10 لغات. من يجاريه؟ اخواننا الحفاظ. يبقى اللي حافظ القرآن كمن جمع كم؟ 10 لغات، 50000 جذر. اللغة العربية ده الجذور فقط اللي منها اشتقت الكلمات. عدد كلمات اللغة العربية توصل لكام؟ 200 مليون كلمة. المستخدم منها على ألسنتنا 10%. سلامات. أوسع لغة على وجه الأرض، تسع كل لغة ولا تسعها لغة. ليه؟ اللغة العربية يا أخوانا اللغة العربية الوحيدة اللي فيها غير الحروف فيها حركات، ضم وفتح وكسر وسكون. الكلمة يتغير معناها بتغير شكلها، بتغير حرف فيها، حرف واحد اتغير الحرف تتغير الكلمة، اتغير العلامة يتغير الكلمة. جنة وجنة وجنة المعنى واحد. الكلام ده لا تنجز في أي لغة أخرى. في الإنجليزية عندكم في رفع وضم وكسر وسكون. سلامات. سلامات، لا وجه المقارنة. ولذلك أعطى الكلام ده اللغة العربية سعة رهيبة جدا جدا جدا. العرب نفسهم مع مرور اللغة وسعتها تباين استعمالهم الحروف والكلمات، فتجد بطن اهتم بكلمات بعينها وبطن السن اهتم بكلمات أخرى، بل قد تكون كلمة واحدة ولها عدة معاني، فبطن يستخدمها بمعنى وبطن سن يستخدمها بمعنى ثاني مختلف. وللآن احنا عرب. طيب تعال أقرب الأمر بمثال. لو ناديت اي واحد فيكم الان قلت له تعال يا ولد، يعتبر دي اهانه ولا تكريم؟ ها تعتبره ايه؟ تصغير. له هنجر الراجل الكبير اقول له يا ولد انا بصغر بحتقره. هذا غالب على العرب. قريش اللي نزل القران بلغتها تفهم العكس. تعال اروح لاي واحد في اهل مكه كده من كبار السن قل له تعال يا باشا يا استاذ يا بيه لا يرد عليك. قل له تعال يا ولد تلاقي جاي زي الحصان. ليه؟ لان يا ولد عندهم قمه المدح. فلما تقول تعال يا ولد يعني يا من لم تلد مثله ولاده. يبقى انت صغرته ولا عظمته؟ الله. طب ما الكلمه واحده واحنا عرب وهم عرب. وضحت؟ لكن الاستخدام اختلف. بل نحن الذين نستخدمها للتنقيص اذا وجدنا عمل نادر نستخدمها للمدح. لما انسان معنا يعمل عمل فريد نادر تقول لك يا سلام فلان ده ولد يبقى ما جبتوش ولاد. استخدام لغه قريش. وصل المعنى؟ الكلمه واحده وتباين الاستعمال عند العرب. طب يا ترى القران لو نزل بيها يستخدمها باي لسان؟ تعال مثال اخر. لو قلت لاحد فيكم الان انت صعب ماذا نفهم من صعب؟ ها صعب عنيد شديد ها مش كده ليه؟ طب اياك ان تقولها لواحد من اهل حمير اليمنيين ودول من اصول العرب. ليه؟ لان كلمه صعب عندهم يستخدموا استخدام عجيب بيعتبروها قمه السباب. فلما تقول له انت صعب يعني حمار نتن بيعض رفس. وصل المعنى؟ اللفظ واحد لكن الاستخدام تبان عند العرب. لما ينزل القران هيخاطب كل دول باي لسان منهم؟ وضحت؟ طيب الكلمات اللي اتفقوا عليها لا مشكلة لأن كل العرب اتفقوا عليها. الكلمات اختلفوا فيها كيف يستخدمها؟ وده الحقيقة من وجه من أخطر وجوه الإعجاز والناس عنه في غفلة قاتلة. مش مجرد علم بس لا ده وجه من أخطر وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. كيف يخاطب كل ألسنة العرب مع هذا الاختلاف الشديد جدا بينهم؟ شديد بل اوقعهم في مشاكل. في احدى الغزوات سيدنا خالد بن الوليد كان قائد الجيش فبعد ان انتصر على عدوه اخذ بمجموعه من اسره فاخر قبيله اسلمت اللي كانت على الحدود الجيش فيهم وهم اصحاب البلد القريه. فسيدنا خالد سلمهم الأسرة ووصاهم به خيرا فقال عبارة عجيبة قال أدفئوا أسراكم لكان شمال الجزيرة والدنيا برد. فقال لهم إيه؟ قال أدفئوا أسراكم. ماذا نفهم من أدفئوا أسراكم؟ الله يفتح عليك حطوا لهم حدد غطوا شغلوا لهم هيتر تكييف ولا نار ولا أي حاجة ادفيهم. فلما أصبح قال أين الأسرى؟ قالوا أدفأناهم. يعني أدفأتوهم؟ أدفئوا كانت عندهم تعني أجهزوا فخلصوا عليهم قتلوهم بالليل. فلما بلغ النبي الخبر غضب وقال أيها الناس حدثوا الناس بما يعرفونه أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بل وداهم رسول الله دفع لهم الدين. كلما قتل أسير والأسير لا يقتل. واضح المعنى؟ ندرك هذا المعنى الخطير جدا. وللآن ها احذروا تعاملوا اخوانكم المغاربه العافيه. لو اي مريض منهم تقول له اسال الله لك العافيه يقول لك اعوذ بالله منك. ليه؟ العافيه ده يعني ان يبرأ من مرضه. هم يستخدموا العافيه على النار فلما تقول اسال الله لك العافيه عن اسال الله لك جهنم. اذا ندرك هذا المعنى اخواني. جاء القرآن لكي يخاطب كل هؤلاء. الكلمات اللي اختلفوا فيها ساقها في أكثر موضع ومر بلهجة ومر بلهجة، مر بلغة لسان ومر بلغة لسان، حتى يعلم البطن الأول ما عند الثاني والثاني ما عند الأول. أضرب مثال، الأمثلة كثيرة لكن أضرب مثال بكلمتين جاءوا بسرعة واحدة. كلمة عتية، عتية ماذا تعني؟ واحد قال لي كبر في السن بس، وقد بلغت من كبر عتية. طب ما جت مرة ثانية في نفس السور، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. معناها إيه؟ قوي سلامات. عتية عند قريش يقول فلان عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، وعند هذيل عتية تعني من كبر سنه وتساقط لحمه والتصق جلده بعظم. الكلمة واحدة، رب العباد استخدمه في موضعين، وفي الموضعين القراءة واحدة، فتقرأ في الموضع الأول عتية وعتية، وفي الموضع الثاني تقرأ عتية وعتية، يبقى الكلمة واحد. طب إيه اللي تغير؟ استخدام العرب لها. سيدنا زكريا في الأولى قد بلغت من الكبر عتية، يعني بلغة هزيل يعني بلغت من الكبر أن تساقط لحم والتصق جلدي بعظم. في الموضع الثاني ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، جاءت بلغة قريش. يبقى كل اللي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان أول من تسعر به جهنم. طيب لو أخذنا لسان قريش لوحده في الكلمتين ينفع؟ ها؟ يبقى سيدنا زكريا بيتهم نفسه بأن العناد بصل به إلى حد الطغيان والعدوان، وده نبي معصوم؟ ينفع يا أخوانا؟ ليه استخدم معنا؟ هنستخدم الكلمتين بلغة هزيل، الأولى تمشي، طب والثانية معناها ايه؟ بلغة هزيل يبقى كل كبار السن التساقط لحم والتصق جلد بعضهم هيدخلوا جهنم، يبقى وديته كبار السن كلهم من نار جهنم. وصل المعنى؟ فلما جاءت الكلمة في موضعين، موضع بلسان هزيل وموضع بلسان قريش، علمت قريش ما عند هزيل. القرآن استخدمها مرات باسم قريش، بل لجوا في عتو نفور. ها؟ عتوا كبيرا، كل كلمة عتو وعتي في أغلب القرآن جاءت عن سن قريش، لغة القرآن أصلي. هزيل جاءت في موضوع واحد قصة سيد زكريا، فعلمت قريش ما عند هزيل وعلمت هزيل ما عند قريش. بل أشد من هذا، كلمة خير لها كم استخدام عند العرب؟ خلاص الأشاء؟ لغة العرب استخدموا كلمة خير على كل أنواع الخير، فلها عند العرب 15 استعمال. فقد يطلق الخير على الولد وعلى الزوج وعلى المال وعلى القوة وعلى الريح وعلى الماء وعلى المطر وعلى مطلق الخير. القرآن أي لغة يستخدم؟ جاء بكلمة خير في 15 موضع ب15 استعمال، حتى يعلم كل العرب ما عند جميع العرب، ويجتمع العرب لأول مرة في تاريخهم على كتاب واحد وعلى لغة واحدة، لغة القرآن. أليس هذا من الإعجاز؟ هل يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ عشان نجمع العرب كلهم على لسان واحد، مطلوب نعيش مع كل قبيلة أو قرية ونتعلم منهم كل استعمالاتهم لكل الكلمات اللي عايزين نستعملها. يبقى هنفني أعمارنا مع كم قبيلة؟ كل سنة طيبين. من الذي يعلم خبايا استعمالات العرب لكلماتهم إلا العالم الخبير؟ وصل المعنى؟ هذا علم القرآن، أضافها القرآن البشرية. هل للبشرية سبق علمها؟ ولا لاحق علم، ولن تستطيع البشرية أن تصل إلى مصر القرآن أبدا أبدا. وضحت؟ دي مجموعة ثانية تسمى بعلم القرآن. المجموعة الثالثة هختم بها عشان الوقت انتهى. علم الإنسان ما لم يعلم جمع الله لنا في قرآنه كم رهيب من علوم الغيب التي لا يعلمها غيره. لذا قال علم الإنسان ما لم إيه؟ إيه معنى يعلم؟ ليه قال يعلم؟ لماذا قال يعلم؟ الفعل هذا فعل إيه؟ مضارع، يعني ما لم يعلم للآن ولن يعلم الآن. والفعل المضارع يفيد نقل الزمان من حال الاستقبال، ولن يعلم بعد الآن. يبقى ساق لنا كم من علوم الغيب التي لم نعلمها ولن نعلمها لا الآن ولا إلى الأبد. ولولا أن الله علمنا إياها ما علمناه. والذي يقول تعالى نبيه في هذه القضية بالذات: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا إخواننا احنا عندنا علوم من علوم الغيب، لو أننا أحسننا عرضها على البشرية لتاهوا وتاهت عقولهم. علوم ما ليست عندهم ولم يعلموها ولن يعلموها، ولا سبيل لهم إلى تعلمه إلا من خلال الوحي. عندنا أخطر علوم، علوم علام الغيوب يا إخواني، علوم علام الغيوب. ما لم نسمع لهذا الحق فعلم ما كان، ما كان من بداية الخلق. كيف بدأ الله الخلق؟ هل حضر أحد البشر؟ هل حضر أحد من الجن عشان نقول العفاريت جابت المعلومة؟ هل حضر أحد ملائكة؟ أبدا، لا إنس ولا جن ولا ملائكة حضروا. من يعلمنا كيف بدأ الله خلق الخلق؟ والقرآن يدعونا لهذا. أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقهم من السماء الأرض أإله مع الله؟ ها، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لو عندكم معلومات عن بداية الخلق هاتوها هاتوها. ويقول في أخرى التحدي: قل هل من شركائكم كل قوى الأرض من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فلما خرجوا أجاب عن ذاته قال: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. اللي هيفتي فيكم يتكلم أي معلومة عن بدء الخلق يبقى البعيد أفاك أثيم، فأنى تؤفكون، من أين يأتي الإفك؟ ليس هذا مجال يؤفك فيه. أنى تفيد ثلاث معاني، أي أين ومن أين وكيف يأتي هذا الإفك. ثم قطع الله القضية فقال: ما أشهدتهم، لا الإنس ولا الجن والملائكة ولا غيرهم خلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا. اللي يفتلكم في الكلام ده مش ضل بس، ده ضل ومضل. لذا يقول: وما كنتم اتخذ المضلين عضدا، ما اتخذت واحد منهم سند لي أو مساعد لي حتى أحكي لكم ما رأى ومعايا ندرك. ثم كيف تطور الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق؟ كل هذا علم غيب إلى أنا، إلى عصرنا، إلى زماننا ونهاية الخلق، من موتنا إلى الأبد. ما الذي يحدث؟ جاء في القرآن تفصيلا ماذا يحدث عند الموت، ماذا يحدث في القبور، حياة البرزخ، ماذا يحدث في يوم القيامة، ماذا يحدث في يوم الخلود. تفصيلات عجيبة جدا، كل هذا غيب. بل الغيب في واقعنا، في داخلك أنت غيب، روحك غيب، لك روح. ها، هل ينكر أحد منكم أن له روح؟ روحك فيك. طيب ما معلوماتك عنها؟ صفر. الذي لا يعرف نفسه يبقى عارف ولا أبو جهل؟ طيب عقلك فيك، عقلك فين؟ عقولنا فين؟ ما احنا في القاع العصر الحديث وما زلنا تائهين. فريق يقول لك عقلك في راسك، عقلك فين؟ في راسك، في مخك يعني. وفريق يقول عقلك في قلبك وصدرك. طب هو فين؟ الذي لا يعقل أين عقله؟ يكون عاقل؟ سلامات، خلاص ندرك. ما فيك غيب، روحك غيب، قلبك الدنيا اللي بيحرك، فكرك كله وجرحك كلها في صدرك غيب. كم قوة في صدرك؟ 7 قوة كلها غيب. قال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فخص من علم الغيب كله ما في صدور خلق. كم في صدورك من قوة؟ 7: الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. حد يعرف ميزهم؟ طيب درست إنجليزي قرأت هذه الأسماء فيها؟ سلمات، لأنهم لم يعرفوها لم يسموها. أكتفي بهذا. خلاصة القول أن الله عز وجل وجهنا لإعمال طاقة البصر، إعمال طاقة السمع، إعمال ما وراءه من طاقات، من فكر في المخ، من عقل في القلب، حتى ننتفع بكل شيء ونستفيد بكل ما منحنا الله من شيء لنسمو. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، عن وحيه وعن دينه وعن تشريعه الذي سمى بكم وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم وصف من عطل سمعه وبصره وقلبه وصف عجيب، قال إن شر الدواب عند الله. إن إيه؟ سمهم إيه؟ إيه معنى شر الدواب؟ لا، الذي حرم علم الله ووحي الله. النتيجة الحتمية إيه؟ في غالب الأحوال كل الشر الذي يمكن أن يظهر في الخلق يظهر عنده. فإن كان في الحياة سم ناقع، هتجد عند من كفر بالله عند بعضهم سم أشد من سم الحياة، وعند بعضهم لدغ أشد من لدغ العقارب، وعند بعضهم عدوان أشد من عدوان الذئاب، بل عند بعضهم من جمع كل الشرور والأسام. لذا سمهم شر الدواب، يعني فاقوا في شرهم شر كل شر وجد في كل الدواب التي خلقها الخلق. خلاص وضحت الآية دي؟ عايز أشرح تفصيلي إن أركز مع الشيخ عبد العزيز، خليه يقرأها الفجر كمل معكم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.